بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى، وما جاء في فضل الكلم فيه، والدعاء عند الصف والقتال. الكلم الجرح في سبيل الله عز وجل أثناء القتال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وهذا الحديث يتضمن تسمية الإيمان عملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله. وهذا دليل على أن الإيمان يشمل العمل إلى جانب التصديق، فهو لابد فيه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله عز وجل ورجاؤه والتوكل عليه، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد أفضل من الحج كما دل عليه هذا الحديث. وقد سبق أن بينا أن حج الفريضة مقدم على جهاد التطوع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من انطلقت امرأته حاجة وقد اكتتب في غزوة كذا وكذا أن ينطلق فيحج مع امرأته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو المستحب الذي فرض كفاية ليحج مع امرأته ليكون محرما لها. فإذا كان الإعانة على هذا الأمر على فريضة الحج مقدمة، فكذلك بالأولى أن يكون حج الفريضة أفضل. وأما جهاد التطوع أفضل من حج التطوع. وأما إذا تعين أحدهما فلا بد من البدء به إذا كان فرضا، كإذا نزل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو استنفر الإمام قوما، أو حضر الصف، فلا يجوز أن يترك ذلك ليحج، بل يجب عليه أن يجاهد أولا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه لا يعرف عملا، لا يعرف عملا ورد فيه من الفضائل مثل الجهاد. فأفضل الأعمال التي ورد فيها فضائل وترغيب الجهاد في سبيل الله، حتى كان يبكي رحمه الله. فذكر هنا بعد الإيمان. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد عن شرطهما. ولفظه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وهذا في زمن الفتن عندما لا يجد الإنسان على الخير أعوانا، فتستحب العزلة أو تجب. فإذا كان لا يستطيع أن يترك الشر إلا باعتزال الناس في شعب من الشعاب، في جانب جبل من الجبال أو في جانب وادي من الأودية، فعند ذلك يلزمه أن يعتزل. وإذا كان شهوده لجماعة المسلمين وجماعهم وطلب العلم وتعليمه والأمر معروف والنهي عن منكر حاصلا، فلا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. وهذا يدلنا على وقت تطبيق هذا الحديث وتفضيل هذا الحال، وهو أنه عندما يكثر شر الناس، لأنه قال يعتزل شرور الناس، وهنا في الرواية التي قبلها قال: وقد كفى الناس شره. إذن هو في رجل إذا اختلط بالناس وقع منه الشر، وإذا اختلط بهم أصابه من شرهم، فيجره ذلك إلى أن يقابل السيئة بالسيئة أو أن يفتن فيضل، فعند ذلك يكون الاعتزال أفضل في حقه، بل واجب كما ذكرنا. إن لم يمكن إقامة الدين إلا بالاعتزال، وإلا يعني سقط الإنسان في هوية البدع والضلالات، كعندما لا يجد الإنسان أحدا على الطريق والمنهج من أهل السنة، وإنما يرد فقط فرق الضلالة والدعاء على أبواب جهنم، فهؤلاء يجب اعتزالهم. كما إذا لو تسلط أهل البدع والنفاق على بلد من البلاد ولم يستطع الإنسان أن يرحل ويهاجر إلى بلد تظهر فيه السنة ولا يوجد إلا أهل البدع والضلال، فعند ذلك يعتزلهم ولو أن يعض على أصل شجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الشر الذي يلي الخير الذي فيه دخن، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: يا رسول الله زدهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عض عليه. فاعتزال الناس إذا كانوا أهل شر قال يعتزل شرور الناس. أما الذي يخالط الناس ليأمرهم بالخير، ينهاهم عن المنكر، يدعوهم إلى الله، يجاهد في سبيل الله، فهذا اختلاطه سبيل صلاح الأمة. ولو أن كل الناس اعتزلوا أو كان هذا هو المشروع في حق كل أحد لما وجدت الطائفة الظاهرة التي تقاتل عن هذا الدين لا يضرها من خلفها وخذلها حتى تقوم الساعة. وهذا لا يقع، مستحيل أن يزول من الأرض كلها أهل الحق، وإنما يمكن أن يقع ذلك في أرض، في بلد، في إقليم لا يرد الإنسان إلا شرور الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ لهما وهو أتم. ورواه مالك عن عطاء بن يسار مرسلا: شر الناس الذي يسأل بالله، يقول له أسألك بالله عز وجل أن تعطيني فيمتنع ولا يعطي، فهذا دليل على لزوم العطاء لمن سأله بالله سبحانه وتعالى وكان مستحقا. فإذا سأل بالله عز وجل وكان مستحقا واجبت إجابته، والله أعلم. وعن سمر بن الفاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم فغفر له. فقعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، وهو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غارق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيح والبيهقي. إن الشيطان قعد لابن آدم على طرقه كلها، كما قال الله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يقعد على الصراط المستقيم يصدهم عن طاعة الله. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهذا الذي يأتيهم عن أيمانهم يواغض لهم الطاعات، يذكر المشاق التي في الطاعات، يذكرهم بما ترتب عليها من نقص في الدنيا ليتكاسلوا عنها ويبتعدوا عنها. فمن عصى الشيطان فعمل ما أمر الله به من الطاعة، فهذا الذي نجا من الشيطان ضامن على الله أن يدخله الجنة. قعد له بطريق الإسلام عن طريق التقليد الأعمى، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك. وهذا من أعظم الأمور عند أكثر الناس، عندما يفضلون دين الآباء مهما كان متناقضا مع العقل والفطرة ومع الأدلة العقلية والسمعية. فالناس يعبدون آلهة عجيبة الشكل، هم الذين اخترعوها من قبل أنفسهم، نحتوها بأفكارهم الخبيثة وأيديهم الخبيثة وعبدوها من دون الله. لكن لماذا؟ لأن هذا دين الآباء والأجداد، ملة عبد المطلب كما قال أبو طالب. فعامة الكفرة إنما كفروا لأنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. تقليد الناس، أن يكون الإنسان متبعا لمن حوله كما يفعل الناس، يفعل كما فعل الآباء، نشأنا على ذلك، هذا هو المنتشر السائد. والعجب أن هذا من حجج أهل الزندقة والنفاق، والعياذ بالله، بما يروجون البدع والضلالات بل والشرك، والعياذ بالله، يقولون هذا هو السائد الذي عليه عامة الناس، هذا من حججهم التي يحتجون بها. فالتقليد الأعمى للآباء والأجداد وللناس من أعظم مداخل الشيطان، كما يدل عليه هذا الحديث. فغفر له ما كان عليه من إذا خالف الإنسان الشيطان وعصاه وأسلم، غفر الله له ما كان قبل ذلك من معاص وشرك في الجاهلية، فإن الإسلام يدب ما قبله. قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك. وكأنه يملك هذه الأرض وهذه السماء، ولكنها طبيعة المتغنيين بحب الأوطان حتى ولو كان البقاء فيها مخالفا لأمر الرحمن. ولذلك كانت الهجرة أمرا عظيما، وإن كان شديدا على كثير من النفوس، لكن حب الوطن لا بد أن يقدم عليه حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدارك وأرضك وسماءك إذا تعرضت مع الدين فإني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فيهاجر الإنسان حتى يقيم الدين في أرض الله كلها، والإنسان لم يختر الوطن الذي نشأ فيه ولا الأرض ولا السماء، وإنما ولد نفسه في تلك البقعة مولودة وناشئة. فالعبرة إذن بأين يعبد الله، أين يستطيع أن يقيم دينه. فهذا الذي يهم المسلم ويبحث عنه. فإن عصى الإنسان الشيطان وهاجر فينتقل بعد ذلك إلى أمر الجهاد، لأن الهجرة إذا حصلت تأثر بها بإذن الله أمر الجهاد. أن المسلمين إذا حين هاجروا إلى المدينة وتكونت دولتهم فعند ذلك سعوا في إزالة الشرك من على وجه الأرض. فقال له الشيطان تجاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جهاد النفس والمال. فهذا يترتب عليه ضياع كثير من الشهوات من حظوظ النفس وكذا شهوة المال. قال تجاهد وهو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، المال يقسم على الناس، والمرأة تزوج غيرك. فهكذا يرغبه في الشهوات ويمنعه أن يقاتل في سبيل الله عز وجل الذي هو ذروة سنام الدين. قال فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، مات حتف أنفه، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وذلك أنه قد يعرض له حادث عرضي كما يقولون، يغرق توقعه الدابة حتى يندق عنقه، حادث مروري كما يقولون، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وبحمده. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل، الحميل يعني الضامن الذي تحمل هذا الأمر وضمنه، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لمن آمن به وأسلم، وهنا يعني آمن بقلبه وأسلم عمل بجوارحه. وهاجر إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة سيأتي بيان أفضلها، وإن كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وربض الجنة أصلها وفي وسطها، وأما المجاهد فله بيت في الربض وبيت في الوسط وبيت في أعلى غرف الجنة. فهذا لم يدع للخير مطلبا، قد استفرغ طلب الخير بكل أنواعه وهرب من الشر بكل أنواعه. فهذا حيث شاء يموت، يعني في أي مكان مات في الأرض فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذب، عين صغيرة من ماء عذب، شعب في جانب جبل، فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيتي 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. رواه الترمذي وقال حسن، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة أطول منه، إلا أنه قال: ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. فواق الناقة ما بين رفع يدك عن ضرعها ووقت الحلب ووضعها، وقيل هو ما بين الحلبتين، يعني أقل زمن. وهذا يدلنا على أن الاعتزال المطلوب في الحديث الماضي حديث أبي سعيد الخدري مؤمن في شعب من تلك الشعاب، إنما هو في زمن الفتن وكثرة الشرور، ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه: لا تفعل، لا تعتزل، لأن هناك أعمال أفضل من هذه العبادة التي ينقطع لها، وأعظمها الجهاد في سبيل الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. رواه الحاكم. هذا يدل على تضاعف وبركة أعمال المجاهدين، فإنهم يسبقون أمما قبلهم وبعدهم عاشوا في الزمن أضعفهم، ولكن كان مقامهم في الصف في سبيل الله في الجهاد أفضل من عبادة واحد من العباد 60 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه وقد تقدم. وعن أبي هريرة أيضا قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. الصائم القائم في الصلاة، القانت بآيات الله، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقنوت طول القيام في طرف الصلاة. قال: لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. طبيعة الإنسان أنه لو صلى طويلا فتر، يريد أن يستريح، وإذا صام أياما متتابعة فتر عن الصيام. لكن لو من ساعة ما خرج المجاهد إلى أن يرجع وقف رجل صائما يصلي قانتا لا يفتر من صوم ولا صلاة ولا ينقطع ولا يستريح، فهذا لم يبلغ درجة المجاهد، سبحان الله. حديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لا. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ لابد أن يذهب، لابد أن ينام، لابد أن يأكل ويشرب، يقضي حاجته. فقال أبو هريرة: فإن فرس المجاهد لا يستن، يمرح في طوله فيكتب له حسنات. ورواه النسائي نحو هذا، يعني فرس المجاهد يجري يلهو، يستن لا يستن، يجري يعدو يمرح في طوله في حبله، الحبل الذي تربط به الدب، فهو الفرس يتحرك، لا يقصد المجاهد أن يتحرك، لكن يكتب له به حسنات ترغيبا في الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله يترتب عليه صلاح الأمة أجيالا تلو أجيال. سبحان الله، انظروا إلى البلاد التي فتحت من أيام الصحابة والبلاد التي لم تفتح، أجيال تلو أجيال، من المسلمين بفضل الله في البلاد التي فتحت، مصر مثلا والشام وفلسطين وأفريقيا، كلها بفضل الله أجيال من ذلك التاريخ على الإسلام. وانظر مثلا إلى النمسا، فيينا وقفت حجر عثرة أمام الفتح الإسلامي في العصور العثمانية، فما زال أهلها وما وراءها على الكفر والصد عن سبيل الله والجهل المبين والغي والوقوع في الشهوات. فالجهاد في سبيل الله يعني يفتح الله به أبواب الخير، الخير المتعدي دائما أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله من هذا الباب، لأنها جهاد بالكلمة، وبها يقوم الجهاد في سبيل الله. يعني لا يتصور أن يوجد بذل وتضحية وجهاد في سبيل الله دون أن يكون هناك بيان للحق ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك، فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة الصبح، ثم إن الناس ركبوا، فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الدلجة، ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو أثره. الدلجة السير بالليل، فكانوا ساروا ليلا فتعبوا، فمن شدة التعب ناموا بعد طلوع الشمس. قال: ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو أثره، والناس تفرقت بهم ركابهم على جواد الطريق تأكل وتسير. الدواب يعني تفرقت والناس ناموا. قال: فبين معاذ على إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخرى، عثرت ناقة معاذ فحنكها بالزمام، فهبت حتى نفرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ناقة معاذ زي عثرت وقعت، فأمسكها بالزمام فهبت مرة واحدة ففزعت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عنه قناعه فالتفت، فإذا ليس في الجيش أدنى إليه من معاذ، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ادنو دونك. فدنا منه حتى لصقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من البعد. الناس منا يعني في المسافة كمكانهم من البعد. الناس قد بعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق. فقال معاذ: يا نبي الله، نائس الناس فتفرقت ركابهم ترتع وتسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا كنت نائسا. فلما رأى معاذ بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه مستبشرا ومبتسما وخلوته لا، فقال: يا رسول الله، إذن لي أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما شئت. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك عن شيء غيره. البحث عن السبيل إلى الجنة هو الذي أمرض معاذا، ما أيقظه وجعله يفكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ بخ، لقد سألت لعظيم، سألت عن أمر عظيم. وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير. فلم يحدثه بشيء إلا أعاده 3 مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك. فقال رسول الله: أعد لي. فأعدها 3 مرات: تؤمن بالله واليوم الآخر، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا معاذ حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنان. فقال معاذ: بلى يا رسول الله، حدثني بأبي أنت وأمي. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. كدابة تنفق في سبيل الله، تنفق يعني تصدق بها أو يحمل عليها في سبيل الله. رواه أحمد والبزار من رواية شهر بن حوشب عن معاذ: ولا أراه سمع منه. ورواه أحمد أيضا والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجة كلهم من رواية أبي وائل عنه مختصرا، ويأتي في الصمت إن شاء الله. هذا الحديث الذي فيه ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا وأشرع لساني. فقال: أو نحن أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث المشهور، فإن كان فيه ضعف لكن معانيه عظيمة جليلة وثابتة من روايات متعددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تعطيل إذا حدث نفسه بالجهاد، نسأل الله أن يجعله مع المجاهدين، لكن الدرجات العالية الله أعلم. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك رسول الله فتخبرني ما أخطأت فيه في تأويل الرؤيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. ما الفرق بين المسألة بالله؟ الذي يسأل الناس لحاجته كما ذكرنا يسألهم مالا، وبالله سبحانه وتعالى يقول: أسألك بالله أو بوجه الله. فأما هنا فلا يلزم إجابة كل مقسم على الإنسان. أبو بكر أقسم بالله لا يخبرنه، وكانت المصلحة في عدم إخباره، فلذلك لم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن المحرم من عدم إعطاء السائل، المحرم في عدم إعطاء السائل هو إذا كان محتاجا. عليكم السلام ورحمة الله. حكم من قرأ الفاتحة في الركعة الأولى فقط وتركها باقي الصلاة، صحت الأولى وبطلت باقي الركعات. بس السؤال الثاني جاوبناه امبارح. السلام عليكم ورحمة الله. أولاده في الصف الثاني الثانوي وفي الإعدادي يشاهدون برامج المصارعة في الكمبيوتر والتلفزيون. ما لا، نسأل الله أن يتوب على المبتلين. المصارعة دي أصلا أوهام وخداع وليست فنون قتالية ولا شيء، ثم عوراتهم عامتها مكشوفة بين العورة المغلظة المجسمة والأفخاذ العارية، وتأتي أحيانا نساء مصارعات نسائية وهي مدخل لتعري النساء والنظر إلى العورات باسم النظر إلى الرياضة، وأنواع من الرياضات كثيرة إنما غرضهم فيها كشف العورات، فينبغي أن يمنعوا من ذلك. يقول ان في بعض المشايخ في قناة الناس انكر الحماس بشدة، يفهم منه انه يجوز قتل الحماس من الجنود المصريين. نعوذ بالله، لا يجوز ان يقاتل هؤلاء من اجل انهم يسعون الى اعلاء الدين، فلو قتلوا على ذلك لكان قتالا محرما لا شك في ذلك. و هل يقاتلون لأجل نصرة العلمانيين واليهود وأولياء المنافق وأوليائهم والعياذ بالله؟ لا يجوز، ولا نظن أن يعني أحدا يفتي بجواز القتال على تلك الصفة، ولا أن يدخلوا في طاعة هؤلاء المنافقين أعداء الإسلام أولياء اليهود والنصارى، وإنما لو أنهم فعلا كما يزعم البعض أنهم بغى خرجوا على الإمام، أي إمام هذا؟ هذا صنيعة اليهود البهائي، كيف يتصور أن يكون هذا إماما عادلا؟ لو أن مسلم إماما مسلما كيزيد بن معاوية يقيم الدين، ولكن خرج عليه مثل الحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن ما جاز له أن يقاتله حتى يزيل المظالم التي كانت موجودة والأمور الفاسدة التي كانت موجودة، فلما قاتله دون أن يزيل عد ذلك ظلما على الحسين، مع أن الحسين خرج بلا شك. فإنما يجوز أن يقاتل أهل البغي إذا كان الإمام عدلا قائما بالدين وخرجوا عليه بغاة يريدون الملك، أما أن يكون من تسلط إنما سلطه اليهود وهو الذي قتل من قبله أو أعان على قتله، وإنما سلطوه ليعني يبيع الدين والدنيا، فمثل هذا لا يمكن أن يقال أن المسلمين يقاتلون من أجل أن يدخلوا الناس في طاعة مثل هذا، فهذا نسأل الله العافية. لكن ما أظن أن ذلك يقع إن شاء الله، أظن أنهم يعني يكون هناك نوع آخر من المعاملة. أما ما يذكره من الإنكار على جماعات فيها انحراف ويزعم أن هذا هو سبب أنهم دخلوا السجون، أولا طبعا يقول أن جماعات الإخوان مثلا كلها في السجون، كلام غير صحيح، إنما هي أعداد محدودة جدا، أعداد غيرهم أكثر منهم أضعافا، وليس هذا هو السبب. ليس أن هناك من أنكر عليهم منكرات فظيعة قيلت أثناء الانتخابات فيها أحيانا يصل ما يصل إلى تلفظ بألفاظ كفرية، أن ذلك هو السبب في دخولهم السجون، هذا كلام فاسد بلا شك وظلم وعدوان. وكذا الذي ينكر السائل وليس بسائل، ينكر على الإنكار على الشيعة الذي يفهم منه أنه يريد قتال في صفوف الكفار ضد إيران، ومن قال ذلك؟ هذا لا يقوله عاقل، وأنت لا تفهم ماذا يفهم منه، من الذي يفهم؟ أنت تفهم على ما تشاء. الرافضة شر من الأمريكان في عداوة أهل السنة، فلكننا لا يمكن أن نقول أننا نقاتل الشيعة في صف الأمريكان، هذا كلام لا يمكن ولا يمكن أن يقع. وأن تظن أن دي تمثيليات معروفة، لا يمكن أن يقع حرب بين أمريكا وإيران، ده مستحيل يقع، ده هم اللي قاموا لغاية النهاردة والشيعة يدخلون العراق لتغيير الطبيعة الديموغرافية، يعني طبيعة التركيبة السكانية في العراق بعلم الأمريكان، والجيش العراقي والشيعة والسنة والشرطة العراقية كلها من الرافضة. انت عايش في الوهم، عايش في الوهم ان امريكا بتحارب الشيعة ده، وتظن بقى يقولك بقى ان انتوا عايزين روح انت بقى احارب في صف ايران. ده جهل عظيم. ده الكلام المتصور ان الناس ما يحذروش من الشيعة، ده لا يدري حقيقة الامر ويخدع بانواع الحماسات الفارغة. طب دلوقتي قال لك حزب الله انتصر، حزب الله انتصر ازاي؟ اخبرني دلوقتي الواقع على ارض لبنان، ايه الانتصار ده؟ الانتصار ده ان محدش يقدر يهود ناحية اليهود، صح ولا غلط؟ وان هو عمل ايه علشان الناس تتصور يقول لك ده وقفوا قدام، ولا حصل شيء من ذلك. اقاموا الدين، اقاموا شرع الله عز وجل، وبالعكس ولا استمر الجهاد ضد اليهود ولا حتى صاروخ واحد من تاريخ انتهاء الحرب. فأوهام. فمسألة قتال المسلمين، نحن لا نجيز أن يقاتل المسلمون أبدا ولا أن تسفك دماؤهم، خصوصا تحت رايات الكفر. وموقف الإخوة معلوم من أيام حرب الخليج الأولى التي يعني كانت ضد صدام حسين، ومع أنه كان طاغية وظالما ويعني انتهك حرمات كثيرة في ذلك الوقت، إلا أن الإخوة لم يقولوا أبدا بمشروعية أن يقاتل تحت رايات علمانية ورايات الكفار، نسأل الله العافية. فالأخ كاتب هذا الخطاب سامحه الله. هل يجوز اقتناء ميدالية ذهب استخدامها رادع المفاتيح؟ لا يجوز لا ذهب ولا فضة، لأن هذا من الاستعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة: هما لكم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل يجوز لبس الأولاد الصغار الذكور للذهب في سن الطفولة؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ختان الإناث على الطريقة المشروعة مستحب، سنة مؤكدة. وأما أن فتاة ختنت فماتت، يقول على البنج زائدة، طب ودي مالهم الختان؟ ده هم بيموت كل يوم في المستشفيات، ما لا يحصيهم إلا الله. حد اتكلم وقال ان الامر ده موضوع ملوش دعوه بالختان، وهذا ليس سبب الختان، لكنها فرصه ذهبيه للطعن على الدين في الحقيقه. والا فالامر ده امر عجيب الشان، لان الابحاث حتى المنشوره من منظمه الصحه العالميه للابحاث، ابحاث فعلا تفتقر الى العداله والانصاف، انها ابحاث موجهه. يعني على سبيل المثال هناك انواع من الختان، ختان الاناث، انواع الختان الافريقي او السوداني او الفرعوني الذي يزيل عامة الاعضاء التناسلية للمرأة، وهناك ختان المشهور عند اكثر البلاد الاسلامية، وهو الذي يقطع فيه جزء صغير من البظر، وهناك الختان الذي يشبه ختان الذكر، وهو ان يقطع الجلدة التي على البظر، وهي جلدة صغيرة يعني عدة مليمترات في الحقيقة. وهذا هو الذي يتفق مع الأدلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي. وهذا لا يترتب عليه أي نوع من الضرر، ولا حتى من قلة الرغبة لدى المرأة بأي درجة من الضرر، ولا الاستمتاع. والنوع الثاني ضرره يسير جدا لا يكاد يذكر، بل يظل الأمر كاملا ولا يحصل شيء. الضرر الحقيقي هو في الختان غير المشروع الذي كان يفعل في الجاهلية في الأمم المنحرفة كما ذكرنا، الأفارقة والسود، وما زالوا يفعلون إلى الآن، لكن هذا ليس موجودا في عامة بلاد المسلمين. الدراسات التي جعلت أن كل أنواع الختان يجعلون يقيسوا الأضرار بتاعتها دون تمييز بين أنواعها، طب ده مش بحث علمي، بحث العلم المنصف الذي يفرق ما بين الأنواع المختلفة، لكن يضمها كلها عشان يقول أن كل دول جالهم من غير ما يذكر أعداد ده ولا أعداد ده ولا أعداد ده، ان دول جالهم مثلا برود وجالهم فشل في الحياه الزوجيه، وده كله طبعا بنشأ عن الخلاف الايه، خلاف السنه. لكن هذا الخلل، فضلا ان يجي واحد بقى زي المفتي يفتي بتحريم الختان، في مين من قال العلماء بتحريم الختان؟ الختان انهون، لو افتى بتحريم الختان بالختان المنهي عنه، الرسول قال: ولا تنهكي. اذا انهك، اذا الختان الذي ينهك الاعضاء هذا هو المنهي عنه، وليس انه يعني كل أنواع الختان بكل طريقة من الطرق يكون محرما، نسأل الله العافية. السن قريب من العاشرة إلى الثانية عشرة، أو قرب قبيل البلوغ. قبل ذلك فيه خطورة لأن الأعضاء ما زالت صغيرة، فلا يمكن أن يضبط الجزء المقطوع جيدا. الطبيبة لن تستطيع ضبط مع صغر الأعضاء، إذا كبرت استطاعت. اللي بيكتب بقلم رصاص أنا معرفش أراه. بيع الجرائد القومية والمعارضة اللي مليئة بالمنكرات لا يجوز شراءها، مع غض البصر عن المنكرات وفهم الأباطيل والأكاذيب جائز. أنا ما اشتريتش جرائد يا سيدي اليوم ما ربنا جابني على الدنيا غير لأبويا وأمي. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.